وديهم الخبر اللي حيهزوهم. على ايه يا ماما؟ بكرة كل الناس هتعرف. عندك حق، عندك حق يا بنتي، بس دلوقتي بقى محدش احسن من حد. يلا يلا يلا يا بنتي عشان تكملي لبسك وتجهزي نفسك. يلا يلا. اهلا اهلا اهلا يا مصاحبي. اتفضل يا سعاده البيت. مالك مستغرب كده يا استاذ محمود؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ولا حاجه، لبست بدله من بدل الاثريه ونقيت نظاره قديمه زي ما انت شايف، حجرتها كلها دواير دواير. يا استر يا ام صالح يا اخويا. ايوه ايوه، خليك ماسك انت على سعاده البيه دي لحد ما تخلص الماموريه. امرك يا سعاده البيه. ايوه كده. عن اذنك بقى نرفع الستاره ونجيب الجمهور. اتفضل اتفضل. اتفضلي يا ناهد انت وماما، العريس شرف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بالعروسه، اهلا بالست ناهد. ناهد لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ده رموا العروسه يا اخويا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالست حماتي. معلش يا ست بقى، اصل العتب على النظر. اعمل ايه بقى، حجاره النضاره ما غيرتهاش من سنتين. شرفتي يا سعاده البيه. الله الله، امال فين العروسه يا استاذ محمود؟ يا اخويا ما تستعجلش، مالك جاي حامي علينا كده ليه النهارده؟ اصل الحقيقه ان شغلنا كله معاينات. ولازم بقى نعاين الحاجه قبل ما نحكم عليها. اصل انا بشتغل في تجاره المواشي. لكن يا اخويا احنا بقى بنتينا مش عاوزه معاينه، انت فاكرها ايه؟ ناهد بنتنا يا سعاده البيه. اهلا اهلا اهلا بعروستنا. اهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا. ماله بيبص الناهد كده يا محمود؟ يا رب هو احنا كنا ناقصين الاشكال دي. وطي صوتك لا يسمعنا. يا اختي ده مدهول قوي على نفسه كده ليه؟ ودي وقعت ايه المهببه دي؟ قد الدنيا يا عديله، ايه بتكسب دهب؟ مش ده اللي انت عاوزاه؟ عايزين بقى نتفق بقى على الشبكه وكتب الكتاب. ايه رايك يا ناهد؟ امرك يا بابا، اللي تعملوه كله انا موافقه عليه. انا شايفه ننتظر شويه وبعدين نبقى نحدد معاه. لا لا لا لا لا، انا في الحقيقه مستعجل قوي، ونفسي ننتهي النهارده قبل بكره على رايي. يا الدنيا طارت يا شبندر التجار. اصل انا مستعجل يا حماتي، بس علشان خاطر امي قاعده معايا. ونفسي بقى تستريح وتفرح بعروستنا. بتقول امك قاعده معاك كمان؟ طول عمرها قاعده معانا. يبقى نتصل بيك بقى بعدين وتعرف الميعاد. بس بشرط في خلال شهر تكون تمت كل حاجه. ربنا يسهل ربنا يسهل يا اخويا. يمكن يكون قبل كده. سلام عليكم بقى. عليكم السلام. حكيم اصلا بشتغل في تجاره المواشي. مع السلامه. وبعدين يا محمود، وبعدين دي راهت باين عليها مصممه تتجوز التاجر بتاعك اللي رزتنا به دوت. مش ده طلبك يا عديله؟ تاجر ولا صاحب فلوس؟ اهو جالك التاجر. لكن انا لا يمكن ارضى بنتي تعيش مع واحد زي ده، ده رجله والقبر يا اخوي. انا مش مصدقه يا بابا ان ماما وافقت على طارق. ما هو ده اللي كان لازم تفهمه من الاول. البركه بقى في الاستاذ مصالح. ايوه يا بنتي، هو اللي سابك. اهلا اهلا اهلا بعريسنا الاستاذ طارق. أهلاً, اهلا الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. يا طارق مبروك انت وناهي. يا سلام، قد ايه انتوا ليل لبعض. كنتم مع مواصفات الست عديلة، تمثيلية من تأليف أحمد العرنوسي، إخراج مصطفى أبو حطب.